بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع الدرس في كتاب المورد العذب الزلال للشيخ أحمد النجمي حفظه الله. وصلنا مع الشيخ عند الملاحظات التي سوف يعدها على جماعة التبليغ. يقول: الملاحظات نعدها باختصار لأن الكلام فيها قد تقدم، أما ما لم يذكر من الملاحظات أي ما تجدد فسأذكره مع التوضيح. ثم بدأ يعدد الملاحظات على جماعة التبليغ. نعم، نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله تعالى: الملاحظة الأولى أن مؤسس جماعة التبليغ نشأ على الصوفية وأخذ فيها بيعتين وعاش عليها إلى أن مات، لذلك فهو صوفي عريق في الصوفية. الملاحظة الثانية أنه كان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الروحية من أصحابها. الملاحظة الثالثة أنه كان يرابط في المراقبة البشتية عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي كان يؤمن بفكرة وحدة الوجود. الملاحظة الرابعة المراقبة البشتية أن يجلس عند القبر نصف ساعة من كل أسبوع بتغطية الرأس والذكر بهذه العبارة: الله حاضري الله ناظري. وهذا العمل إن كان لله فهو بدعة، وإن كان الخضوع لصاحب القبر فهو شرك بالله، والأخير هو الظاهر، لأنه لو كان هذا الخضوع لله لعمله في المسجد ولم يجلس عند القبر، فلما جلس عند القبر بهذا الخضوع كان ذلك دليلا على أنه قصد بهذا الخضوع صاحب القبر. الملاحظة الخامسة أن مؤسس هذه الجماعة وأتباعه في السلوك صوفية يعملون على أربع طرق، هي الجشتية والنقشبندية والسهروردية والقادرية. يقول المعلق: يقول خليل أحمد السهارنفوري، وهو من كبار التبليغيين الديوبنديين كما تقدم في كتابه المهند على المفند، وهذا الكتاب ألفه خليل، يعني هو خليل أحمد هذا السهارنفوري، لبيان معتقدات علماء ديوبند للرد على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعوته. وعلماء ديوبند هم التبليغيون. قال: ليعلم أولا قبل أن نشرع في الجواب أن بحمد الله ومشايخنا رضوان الله عليهم أجمعين وجميع طائفتنا وجماعتنا مقلدون لقدوة الأنام وذروة الإسلام الإمام الهمام أبي حنيفة النعمان. ذروة الإسلام، أعوذ بالله من الغلو، رضي الله تعالى عنه، في الفروع ومتبعون للإمام الهمام أبي الحسن الأشعري والإمام الهمام أبي منصور الماتريدي رضي الله عنهما في الاعتقاد والأصول، ومنتسبون من طرق الصوفية إلى الطريقة العلية المنسوبة إلى سارة النقشبندية، والطريقة الزكية المنسوبة إلى سارة الجشتية، وإلى الطريقة البهية المنسوبة إلى سارة القادرية، وإلى الطريقة المنسوبة إلى سارة السهروردية رضي الله عنهم أجمعين. إذن هم في الفقه مقلدة متعصبون، وهؤلاء الهنادكة من أشد الناس تعصبا في الفروع، يوالون عليه ويعادون، وربما يطردون وأحيانا يقتلون، لأنك إذا رأوك مثلا تضع يدك على صدرك مثلا أو تحرك صباعك أو تقول آمين اتهموك بالوهابية، وربما حاولوا قتلك كما يذكر هذا عنهم، نسأل الله العافية. وهم في العقيدة من المتكلمين المبتدعة، إما أشاعرة وإما ماتريدية، وهم في العبادة والسلوك صوفية طرقية، إذن أين السنة من هؤلاء؟ وأين السلفية من هؤلاء؟ أما يتق الله هؤلاء الذين يذهبون إليهم في الهند وفي الباكستان؟ يقول الشيخ هنا وقد اعترف يقول الشيخ المعلق وقد اعترف أميرهم الذي هلك منذ 3 سنوات تقريبا إنعام الحسن هذا كان رئيس جماعة التبليغ، وكتب ذلك بخط يده أنهم يأخذون البيعة على الطرائق الأربع المذكورة، ونشر اعترافه هذا في الوثائق التي بآخر كتاب وقفات مع جماعة التبليغ لنزار الجروع، فانظره إن أردت غير مأمور. قلت ولمعرفة هذه الطرائق وضلالها، انظر كتاب الماتريدية لصاحبي شمس الدين الأفغان السلفي، وهي أطروحة نال بها درجة الماجستير من الجامعات الإسلامية من قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين، لكن هذه الرسالة مع الأسف قام عليها الماتريدية هناك في باكستان وأفغانستان، مما اضطر رئيس الجامعة عندنا هنا أن يسحب الرسالة، ففرح بها أهل البدع هناك، لأن الشمس الأفغاني لما كتب الرسالة أضاف عليها مقدمة من عنده، هذه المقدمة ليست موجودة في أصل الرسالة، فكان ينبغي على رئيس الجامعة هداه الله وقد ترك المنصب له أن يقول الرسالة نحن أجزناها ومنحناها للمؤلف وهي حق، والمقدمة لسنا منها في شيء، أما كان ينبغي عليها، لكن مع الأسف ضعف وجوبنا أحيانا طرح الرسالة كلها، فكأن هذا أصبح انتصار لمن؟ انتصار لأهل البدع. يحدثني طالب علم أفغاني كان زارنا قبل أيام بأن الديوبنديين والماتريدية فرحوا فرحا عظيما بهذا القرار الذي اتخذه رئيس الجامعة السابق هداه الله، والله المستعان. طيب نتابع. والملاحظة السادسة، قال حفظه الله تعالى أن جلوس مؤسس هذه الجماعة عند قبر من يؤمن بوحدة الوجود يدل على أنه يؤمن بها ولو لم يكن يؤمن بها، ولو لم يكن يؤمن بها ما جلس عند قبر من يؤمن بها على تلك الهيئة وذلك الخضوع، عافانا الله مما ابتلاهم. الملاحظة السابعة أن مؤسس هذه الجماعة صوفي قبوري خرافي. الملاحظة الثامنة أن مسجدهم الذي انطلقت منه دعوتهم فيه 4 قبور، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، الحديث في الصحيحين. الملاحظة التاسعة أن مؤسس هذه الجماعة يؤمن بالكشف كما ظهر من قوله في تفسير آية كنتم خير أمة أمة أخرجت للناس أنه فسرها بالكشف الصوفي، ولا يجوز أن يفسر القرآن بالكشف الصوفي. الملاحظة العاشرة أن التبليغيين يتعبدون بالذكر المبتدع على طريقة الصوفية، وهو تفريق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. الملاحظة 11 أن من قطع النفي عن الإثبات عمدا بأن يقول لا إله لزمه على ذلك الكفر، وأن من قال لا إله 500 مرة فقد كفر 500 مرة كما قرر لك الشيخ حمود التويجري نقلا عن العلماء. الملاحظة 12 أن الذكر بهذه الصفة التي عليها الصوفيون بدعة وضلالة، لا يجوز التعبد به، فمن يقول لا إله 500 مرة ثم يقول إلا الله 400 مرة فإنه مبتدع ضال بل كافر، لأنه فصل النفي عن الإثبات، ومن فعل ذلك عمدا كفر وإن كان جاهلا لم يعذر بالجهل. الملاحظة 13 أنهم أو بعضهم يجعلون وردهم حرز الجوشن، وفيه بدع وشركيات كثيرة. الملاحظة 13 أنهم أو بعضهم يجعلون وردهم حرز الجوشن وفيه بدع وشركيات كثيرة. الملاحظة 14 أنهم يجيزون حمل الحروز التي فيها طلاسم وأسماء مجهولة لعلها أسماء شياطين، وهذا لا يجوز. الملاحظة 15 أنهم يعتقدون أن حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحياة الأولياء حياة دنيوية ليست حياة برزخية. وهذا الاعتقاد يعني يؤدي بهم إلى شرك عظيم، يعتقدون أن النبي حي كحياتنا نحن الآن، وهذا يدعوهم إلى الاستغاثة به وإلى دعائه وإلى مناجاته وإلى طلب الحاجات منه، واعتقادهم أيضا أنه يخرج من قبره وأنه يلتقي بعض الأحياء وأنه يجلس معهم في مجالسهم وأنه يحضر مواليدهم. يعني هذا الاعتقاد بنوا عليه خرافات وأشياء باطلة كثير، أن النبي حي كحياتنا الآن حياة دنيوية. الله المستعان. نعم. الملاحظة السادسة عشرة أنهم يجهلون توحيد الألوهية ولا يجعلون له قيمة ولا اهتماما في حسابهم لما تقدم توضيح في الملاحظات السابقة. بل هم ما يعرفونه توحيد الألوهية، ما يعرفونه الأشاعرة والماتريدية والمتكلمون والصوفيون كلهم ما يعرفون التوحيد توحيد الألوهية، ويفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، يقول لا خالق إلا الله. الله المستعان. نعم. الملاحظة السابعة عشرة وهم في توحيد الأسماء والصفات أشعرية ماتريدية وإن كانوا يقرؤون الحديث للبركة. الملاحظة الثامنة عشرة أن عباراتهم تدور حول توحيد الربوبية، وهذا التوحيد لا يدخل أحدا في الإسلام كما لم يدخل مشرك العرب فيه. لأن توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي المميت، هذا توحيد الربوبية. العرب الجاهلية كانت تعترف بذلك وتؤمن به، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالعرب يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. أبو جهل يعرف ذلك، أبو لهب يعرف ذلك. هل هذا نفعهم أدخلوا في الإسلام؟ أبدا. فهؤلاء المبتدعة التبليغيين وأمثالهم يدورون حول هذا التوحيد الذي كان يؤمن به أبو جهل وأبو لهب، توحيد الربوبية. وهذا التوحيد لا يدخل أحدا في الإسلام. لو جاءنا يهودي أو نصراني أو هندوسي أو مجوسي وقال أنا أعترف أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، هل نقول له أنت مسلم؟ نقول له لا، لست مسلما، هذا ما ينفعك، ما يدخلك في الإسلام. لو هذا كان ينفعك نفع أبو جهل وأبو لهب. إذن ما الفائدة من أن يدور الإنسان حول هذا التوحيد فقط؟ ما الفائدة؟ هذا التوحيد لا يخلص من شرك ولا ينجي من النار ولا يحكم على صاحبه بالإسلام، ولكن هذا التوحيد ينفع إذا اكتمل بماذا؟ بتوحيد الألوهية ينفع. أما إذا لم يكتمل بتوحيد الألوهية مع الشرك ما ينفع. نعم. الملاحظة التاسعة عشرة أنهم يبغضون دعاة التوحيد الذين يسمونهم بالوهابية كابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، وهذا يدل على انحرافهم وخبثهم. لا شك كل صوفي يعادي الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كل أشعري ما تريد يعادي ابن تيمية، كل جهل معتزل يعادي أحمد محمد، لأن حسب الحرب أحمد كان ضد الجهمية والمعتزلة، لذلك الأشعرية يعظمونه. ابن تيمية ضد الأشعرية والماتريدية، ابن عبد الوهاب ضد الصوفية، فحسب الوقت. والله المستعان. الشيخ محمد أمين الجامي ضد الحزبية، لذلك الحزبية يبغضونهم. سبحان الله، كل فئة ضالة الله قيض لها جنديا من جنودي، سبحان الله العظيم. وهكذا، وهذا تكون أحيانا تكون الإمامة عامة، تكون أحيانا الإمامة خاصة، بمعنى أن أهل الضلال أحيانا يجتمعون في أقطار الأرض على بغض شخص إمام من الأئمة. هذه الإمامة العامة، هذه كانت لأحمد بن تيمية، للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كذلك أيضا يقرب من ذلك الشيخ بن باز. أيضا أهل البدع والضلال يبغضونه في جميع أقطار الدنيا. هناك إمامة خاصة، يكون الشخص مبغوضا عند أهل البدع في بلد ما، في بلد معينة، فإن سألت أهل البدع عنه في بلدي قالوا ما نحب هذا الإنسان. شفت هذا الدليل. وهو من هنا قال السلف إذا رأيت العراقي يبغض الثوري أو إذا رأيت الشامي يبغض الأوزاعي معنى ذلك أنه مبتدع. وكذلك إذا رأيت الشامي نقول قياسا على ذلك إذا رأيت الشامي يبغض الألباني مبتدع، وإذا رأيت اليمني يبغض الشيخ مقبل مبتدع، وكذلك إذا رأيت السعودي يبغض الشيخ ربيع في شيء، نسأل الله العافية. وهكذا يمتحن الناس بعلمائهم، يمتحن الناس بعلمائهم المعروفين بالتمسك بالسنة. فنحن كيف نعرف هذا الإنسان سني ولا ما هو سني؟ هو من أي اتجاه؟ يا أخي نسأله بشيوخه، بمن يحب، عمن يأخذ، عمن يأخذ، فتسأله عن شيوخه. وهذا الامتحان لا بأس به، قد كان السلف يفعلونه، يمتحنون الإنسان بمن بعلماء بلده. أنت من تحب يا أخي في العراق؟ قال أنا شيوخي في العراق الذين أحبهم وأقدرهم وأحترمهم يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وهؤلاء الناس. إذن هذا من أهل الحديث. وإذا قال شيوخي أبو حنيفة وزفر وابن الثلجي وابن أبي دؤاد قالوا هذا جهل. وهكذا يمتحن الناس بشيوخي معروفين. طيب على كل حال يعني هذه المسألة الامتحان هذا وارد، لكن أحيانا الإنسان تكون عنده خصومة خاصة مع شيخ من المشايخ أو في نفسه شيء من شيخ من المشايخ، طبعا هنا يمتحن بغيره. عرفتم؟ إذا كانت البلد فيها 3-4 من علماء السنة، ما يمكن هذا الإنسان حصل له موقف مع هذا الشيخ ما يصار يحبه، موقف مثلا ما صار يحبه، ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ نمتحنه بغيره. فإذا كان يحب يبغضهم كلهم قطعنا بأنه ضال مبتدع، وإذا كان لا يحبهم كلهم إلا هذا الشخص، يعني لا يحبه لشيء في نفسه عداوة شخصية أو موقف خاص، فحينئذ ما نحكم عليه بالضلالة بهذا الموقف الخاص. المسألة تحتاج يعني فيها دقة، والله المستعان. طيب نعم. ثم قال حفظه الله تعالى الملاحظة 20 أنهم لا يصرحون بوجوب الكفر بالطاغوت، ولا يرضون لأحد أن يتكلم عن الكفر بالطاغوت، ويغضبون غضبا شديدا إن تكلم أحد عن ذلك، بل ويطردونه من بينهم. الملاحظة 21 أنهم لا ينهون عن منكر، ولا يصرحون لأحد بإنكار أي منكر، بل يعدون التنصيص على بعض المنكرات ينافي الحكمة كما زعموا. والله سبحانه وتعالى قد ذم بني إسرائيل ولعنهم بسبب عدم تناهيهم عن المنكر، فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهل ترى أنهم هم أعلم أم الله؟ الملاحظة 22 أن قول مؤسس هذه الجماعة فمقصد لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله. مفهومه الإيمان بوحدة الوجود، وهو أن اليقين الفاسد عندهم ما يعتقده كل مسلم أن كل ما نراه ونسمعه ونلمسه ونحسه فهو مخلوق إلا كلام الله، فهو صفة من صفاته غير مخلوق، والله خالق هذا الكون والمالك له والمتصرف فيه، وهو مستوى بذاته على عرشه بائن من خلقه وعلمه بكل مكان. فهذه العقيدة باطلة عند أصحاب وحدة الوجود، واعتقادها اعتقاد باطل وفاسد عندهم. واليقين الصحيح على ذات الله أنه ليس على العرش، وأن الرب كل ما نراه من المخلوقات كما سبق أن بينته ودللت عليه من كلامهم وتصريحاتهم وأورادهم. وعلى هذا فمعنى لا إله إلا الله أنه لا موجود إلا الله، وذلك نفي لوجود كل موجود إلا الله تعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الملاحظة 23 اعتقادهم في المنامات والكرامات والفكر. في تفسير آخر المقصود، هو يقول الكندهلوي فمقصود لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله. الشيخ فسره بوحدة الوجود، أن اليقين الفاسد من القلب على الأشياء أنها مخلوقات منفصلة عن الله سبحانه وتعالى، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله أن كل ما ترى هو الله. لكن هناك تفسير آخر هو أقرب منها، أنهم يقصدون بذلك إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، يعني أن لا يتعلق القلب بشيء حتى ولو من جهة الأسباب. ولا شك أن قدش في الشرع وضعفه في العقل، يعني أن لا يتعلق القلب بشيء من الأشياء حتى ولو من جهة اعتباره سببا. شفت؟ وإدخال اليقين الصحيح لذات الله أنك لا تنظر إلا إلى الله، كلمة حق لذاتها باطل، لا تنظر إلا إلى الله يعني لا تتعلق بسبب. وهنا تأتي ما تأتي مسألة تحت الوجود، تأتي مسألة التوكل، التوكل. فهذا الذي يريدونه الله أعلم. ولذلك هذا التفسير صوفي لا شك، هو تفسير متفسر الصوفية. لذلك الصوفية يقول لك ادخل الفلات المفازة المهلكة، لا تأخذ معه ولا تأخذ طعاما، إذا أخذت معه طعاما فأنت قد تعلقت تعلقا فاسدا بذات الأشياء. شوف كيف أبدا. سبحان الله، الأخذ بالأسباب هذا جاءت به الشرائع، الأنبياء أخذوا بالأسباب. موسى لما خاف من آل فرعون ماذا فعل؟ خرج منها خائفا يترقب، والنبي عليه الصلاة والسلام بقي في الغار 3 أيام. لماذا 3 أيام؟ هذا أخذ بالأسباب والاحتياط. وعلى كل حال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قاتل يلبس الدرع ويضع الخودة على رأسه، يضع المغفر عليه الصلاة والسلام، يأخذ بالأسباب. على كل حال، هم يفسرون كلمة لا إله إلا الله بهذا التفسير الغالي، أنك لا تتوكل على الله التوكل الصحيح. ما هو التوكل الصحيح؟ الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب. هم يقطعون هذه الثانية، الثانية يلغونها، ويعتبرون هذه الثانية قدحا في التوحيد وضعفا في التوكل. الله سبحانه وتعالى يقول وتزودوا فإن خير زر التقوى، لما قال أهل اليمن نحن يأتي أهل اليمن ما عم شيء، قال نحن متوكلون، يذهب إلى الحج ويقطع هذه المسافة الطويلة من اليمن إلى مكة ليس معه زاد. فالله سبحانه وتعالى قال لهم تزودوا. كيف تأتي تسافر بدون زاد؟ تهلك. تزودوا، ثم بين لهم الزاد النافع الذي ما ينبغي للحاج المعتمر أن يغفل عنه، فإن خير الزاد التقوى. وربنا سبحانه وتعالى لم يقل فإن الزاد التقوى، وإنما قال خير الزاد. إذن في زاد أخر مهم أيضا، لكن هذا خير الزاد وهو التقوى، والله المستعان. فيظهر الله أعلم أن المؤسس هنا الكندهلوي يريد بهذا التفسير مسألة التوكل. تعرفون الصوفية عندهم قصص غريبة وعجيبة، وكذلك أيضا التبليغيون أيضا عندهم قصص تشبه هذا. قصة سمعناها منهم، تعرفون الذين سافروا بسيارة، والله أظن وقعت عندنا في المنطقة، يقولون سافروا بسيارة فأنت البنزين انتهى، وقود السيارة نفذ، يقول فماذا نفعل؟ يقول وضعنا ماء، وضعنا ماء في السيارة. ما وضعوا ماء؟ يقول فاشتغلت السيارة مشان. شفت؟ هذا تفسير عملي تطبيقي، يعني هذا تطبيق عملي لهذا الكلام. يا جماعة، ماء يوضع في السيارة وتمشي، سبحان الله العظيم. وهكذا عنده قصص كثيرة من هذا القبيل، أنهم يعني أناس ما عندهم يقين فاسد بذات الأشياء. إذا ما معنى لا إله إلا الله؟ إخراج اليقين الفاسد بذات الأشياء. أنت عندك يقين يا أخي، أنت الآن تعتمد على الراتب، وتعتمد على المال، وتعتمد على الأكل، وتعتمد على الشرب، وتعتمد على الناس، وتعتمد على أبويك، وتعتمد على ابنك وعلى أهلك. إذا أنت عندك يقين فاسد. إذا يا جماعة، ما هو اليقين الصحيح؟ أن لا تتخذ سببا أبدا، ما تعتمد على أحد إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا تنظر لا طعام ولا شراب ولا مال ولا شيء أبدا. إيش رأيكم في هذا؟ هذا غلو، لأن الناس ينقسمون الأقسام من ثلاثة: ناس ماديون معتمدون على الأسباب، هذا أغلب أهل الدنيا، ولا ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى الذي يرزق الطير في وكناتها، ما ينظرون إلى هذه القضية، ماديون ينظرون للأسباب، أسباب مادية فقط. وإذا الإنسان انقطعت عنه هذه الأسباب غرق طاح، ما ينظر إلى غوث الله سبحانه وتعالى له وإعانة الله له. والغالب على هؤلاء أنهم ما عندهم، يعني كما يقال اليوم، ما عندهم رصيد، ولا لا، ما عنده رصيد من التقوى ومن الإحسان. لأن الله عز وجل يقول في النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول في الحديث الصحيح: تعرف على الله بالرخاء يعرفك في الشدة. فالغالب على هؤلاء الماديين أنهم لا يعرفون الله في الرخاء، لذلك ما تأتيهم المعونة بجدة، نسأل الله العافية، إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، القسم الثاني هؤلاء الصوفية، أولئك ماديون متكلون على الأسباب. الصوفية قد لغوا الأسباب تماما، ما في أسباب. فالإنسان كما ذكرت لكم ممكن كما يقول ابن جوزي وغيره من العلماء القدامى الذين أدركوا الصوفية الأوائل، من الصوفية من يدخل الفلات المفازة المهلكة التي ما فيها ماء ولا فيها شيء، بدون ماء ولا طعام، سبحان الله العظيم، ألغى الأسباب تماما. والقسم الثالث هم الوسط، وهم أتباع الأنبياء، يقرون بالأسباب خلافا لمن؟ للصوفية، ويعملون بها، ولكن لا يعتمدون عليه اعتمادا كليا، وإنما يعتمدون على من؟ على الله سبحانه وتعالى. فهم قد أخذوا بالأسباب، ولكن الثقة والاعتماد الأول على الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو، هذه طريقة الأنبياء، هذه هي طريقة الأنبياء. أما الطريقة الأولى طريقة الماديين الكفرة والشهوانيين وأتباع من الفسقة والمردة، والطريقة الثانية طريقة غلاة الصوفية الأخباث، والطريقة الأخيرة المتوسطة هي طريقة الأنبياء وأتباعهم. إذن هذا التفسير الذي ذكره الكندهلوي هو على الطريقة الثانية التي ذكرتها، الطريقة التي تلغي الأسباب ولا تعترف بها أصلا، فهذا أقرب من تفسيرها بوحدة الوجود. نعم. الملاحظة الثالثة والعشرون، قال حفظه الله تعالى، الثالثة والعشرون، اعتقادهم في المنامات والكرامات والحكايات والخرافات، وأن فلان خرج من عند أهله وأغلق عليهم الباب ومكث عنهم 4 أشهر ثم عاد إليهم فوجدهم على أحسن حال. شوف، هذا تطبيق ما ذكرته، هو الشيخ سبحان الله يعني شاهد هذا بعد قولهم وتفسيرهم للكلمة طيب لا إله إلا الله، هذا هو أغلق على زوجته وأولاده في بيته 4 أشهر ما عندهم شيء، فلما راجع جدهم على أحسن حال، سبحان الله العظيم. أيوة. ولما سألهم قالوا له، ولما سألهم قالوا له: إن عجوزا تدخل عليهم وتخدمهم، وقد سمعت مثل هذا من بعضهم بأذني، ويزعمون أن هذه كرامة تدل على أن عملهم مرضي لله عز وجل. الملاحظة 24، أن المؤسس لهذه الجماعة قد نصب نفسه مشرعا، فشرع لأتباع هذه الأركان 6 والصفات 6، وشرع لهم الخروج 3 أيام أو 10 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر إلى آخره، وهذا يعد تشريعا لأتباعه، وإذا وقف أتباعه على ما رسمه لهم ولم يتجاوزوه فقد جعلوه مشرعا لهم، حيث مشوا على الخطة التي رسمها لهم مما سبق ومن غيره كعدم التصريح بالكفر بالطاغوت وعدم التصريح بإنكار المنكر إلى غير ذلك. الملاحظة 25، ما ذكره الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى نقلا عن الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد في كتابه نظرة عابرة اعتبارية عن الجماعة التبليغية، أن لهم شبه بالشيعة في عدة أمور، فقال: وقد ذكر سيف الرحمن في كتابه أنواعا كثيرة من مشابهة التبليغيين للشيعة، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا ملخص ما ذكره. قال: ومما يلاحظ أن لهم الشبه بالشيعة في إخفاء السم بالدسم، ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء ما في كتبهم، ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء كثير من عقائدهم المبعدة في الغلو والضلال والتطرفات النائية، ولهم شبه بالشيعة في التقية باسم الحكمة والاحتياط، حيث يظهرون شيئا ويخفون شيئا، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقولون شيئا ويفعلون شيئا، ولهم شبه بالشيعة في كثير من التأويلات النائية عن طريق السلف النائية، ولهم شبه بالشيعة في كثير من التأويلات النائية عن طريق السلف الصالح، ولهم شبه بالشيعة في بعدهم عن النصوص وعن العلم بالنصوص، ولهم شبه بالشيعة في تحديد علمهم وعلم طائفتهم في كتبهم المعروفة عندهم دون غيرها من الكتب ودون غيرهم من علماء المسلمين، ولهم شبه بالشيعة في منع أتباعهم عن البحث وطلب الحق من عند غيرهم، ولهم شبه بالشيعة في جعل منظم الدين محصورا في المناقب والمثالب وتعظيم الأكابر، ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على المغالطات والمبالغات، ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على النفاق وظهار التوحيد وإخفاء الإشراك، بل النداء بالتوحيد وترويج الإشراك. ثم ذكر في نفس الصفحة أوجه الشبه بينهم وبين القديانيين أيضا، نقلا عن كتاب سيف الرحمن أحمد نظرة عابرة اعتبارية في الجماعة التبليغية، فمن شاء الازدياد فليرجع إلى ذينك الكتاب إلى ذينك الكتابين أو أحدهما، والله الموفق لمن يشاء من عباده وهو الهادي إلى صراط مستقيم. ثم الشيخ ختم الكتاب بفصول مهمة تعتبر كالنصائح، نتركها إن شاء الله الدروس القادمة. أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. هنا سؤال يقول: يقول ما قول العلماء فيما يقوم بإلقاء الكلمات على العوام ويبين لهم التوحيد ويحذرهم من الشرك في المناسبات العامة وكذلك في العقيقة؟ في المناسبات العامة يعني كالأفراح، يقصد يعني الزواجات مثلا، الأعراس، وكذلك في العقيقة. هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأن هذه فرصة لاجتماع الناس. ثم يعني المسألة ليس فيها أن الناس بحاجة إلى أن من يبين لهم التوحيد ويحذرهم من الشرك، وهذه فرصة كونهم مجتمعين. وأيضا من جهة أخرى لا نثقل عليهم، لا نثقل عليهم. في كل عرس نحن جئنا بمحاضر وجئنا بشيخ وجلس حاضر ساعة، لا، المسألة تحتاج إلى توسط. هو في الأصل لا بأس، هذا شيء طيب وفرصة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب في الموسم، يعني يستغل فرصة اجتماع القبائل ويذهب إلى الناس في اجتماعاتهم يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك. فالمقصود أن هذا لا بأس به، أنك تستغل اجتماع الناس في مكان ما حتى تبين لهم الأصل العظيم التوحيد وتحذرهم من الذنب العظيم والشرك، فهذا لا بأس به في الأصل، لا حرج في العقيقة أو في الأعراس، في المناسبات، في الولائم، شيء طيب، ولكن بدون إملال وإثقال. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وليس بالفظاظة والغلظة والإثقال على الناس. لا يعني إياك أن تكون مملا يملك الناس أو ثقيلا. وهذا يختلف أحيانا الإنسان، يا جماعة الله أعطى لسان حلو كلام طيب وعلم، فالناس ربما لو تكلم ساعة ما تمله. أحيانا الإنسان لا، علمه ضعيف وبيانه كذلك متواضع، فينبغي على هذا أن يتكلم 10 دقائق، لو جلس ساعة الناس تمله، ما عنده ذلك، فعشر دقائق يبين لهم أصل التوحيد، يقيم دليلين، يحذرهم من الشرك، يبين لهم ما هو الشرك، يفسر لهم كلمة لا إله إلا الله ما معناها، والحمد لله هذه كلها في 10 دقائق أو في ربع ساعة بين للناس الأصل العظيم وما من لهم. فالمقصود أنه هذا يختلف من شخص إلى شخص، من موضع إلى موضع. لكن هل نمنع ذلك مطلقا؟ لا، هذا ما ينبغي، ما ينبغي، لأنها فرصة ونصيحة. وهل نترك هذا مفتوح هكذا بدون ضوابط؟ لا، كما ذكرت الآن في التفصيل السابق. سؤال مكتوب؟ طيب أطرح السؤال. هنا يقول: هل إذا أحسست أنه لا زال شيء من الطعام يعلق بفمي ولم يخرج كله من المضمضة 3 مرات، هل يجوز لي الزيادة على 3 لإخراجه، خوفا من انشغالي بتتبعه عن الصلاة أو في الصلاة، أم أن الإساءة والظلم متعلقان بمطلق الزيادة بغض النظر عن سببها؟ وبارك الله فيك. لا، هو الشارع لما قال 3 مرات، هذه 3 مرات تكفي في إخراج الطعام. فأنت إن تمضمضت 3 مرات المضمضة الشرعية الكاملة فإنها تكفي بفضل الله في إخراج ما تبقى من الطعام. لكن الإنسان طبعا يكمل الوضوء، يتمضمض 3 مرات ما يزيد، يستنشق 3 مرات بكف واحدة مع النظمة كما هو معروف، يغسل وجهه، يغسل ذراعيه، يمسح رأسه، يغسل رجليه، انتهى الوضوء الشرعي. بعد ذلك إذا أحس بشيء في فمه فله أن يتمضمض، ولكن هذه المضمضة لا بأس بها لأنها ليست من الوضوء. هذا هو المخرج يا أخي، إذا كنت تحس بوجود شيء أن تفصل المضمضة هذه عن الوضوء، مع أن يقول 3 مرات تكفي. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين.